أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ما زال البحث استدلالي على حجية الظهور، وذكرنا أدلة ثلاثة على فرض تماميتها تثبت حجية الظهور. هناك فرق بين الاستدلال بسيرة المتشرعة وبسيرة العقلاء، على الرغم من اشتراكهما في كونهما دليلا لبيا لا إطلاق له، ولكن مع ذلك في بعض الحالات يصح التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية الظهور، ولا يصح التمسك بسيرة المتشرع. توضيح ذلك أن الأصول يريد من حجية الظهور ومن أصالة الظهور أن يتمسك بها في مورد الشك. لا شك ولا ريب أنه إذا تيقن أن مراد المتكلم هو ظاهره، فحينئذ لا نحتاج إلى جعل حجية من قبل الشارع. تيقن أن مراد هذا المتكلم هو ما يظهر من كلامه، فلماذا نحتاج إلى جعل حجية؟ فالأصول إنما يريد أن يتمسك بأصالة الظهور، كما هو الحال في كل الأصول لفظية كانت أم عملية، إنما يريد أن يتمسك بها في مورد الشك. ونلاحظ أنه في كثير من الأحيان يشك في إرادة المتكلم لظاهر كلامه، ويكون هذا الشك ناشئا من احتمال وجود قرينة اعتمد عليها المتكلم ولم تصل. في مثل هذا المورد يحتاج الأصول إلى التمسك بأصالة الظهور. طبعا لا ينحصر في هذا المورد، المورد من الموارد التي تجري فيها أصالة الظهور بحسب مقصود الأصول. فحينئذ إن كان المثبت لأصالة الظهور هو سيرة المتشرعة، لا نستطيع أن نثبت ذلك في مثل هذا المورد، بخلافه ما لو كان سيرة العقلاء فإننا نستطيع. من هنا قد يتساءل الباحث ما هو السر في ذلك بعد فرض لبية كلا السيرتين، فإن الدليل اللبي دليل صامت لا إطلاق له، فلماذا جاز التمسك بأحدهما ولم يجز التمسك بالآخر؟ أما بالنسبة لسيرة المتشرعة فلأن في سيرة المتشرعة نحتاج إلى إثبات عمل الأصحاب في زمن صدور النصوص بظواهر الكلام، وغاية ما يمكن أن نثبته أن الأصحاب عملوا بظواهر الكلام على نحو الإجمال. أما في أي مورد عملوا وفي أي مورد لم يعملوا مجرد ثبوت نقل تاريخي مثلا على أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يتداولون بهذه الروايات ويأخذون بظاهرها مع عدم معرفة المقدار، لا نستطيع حينئذ أن نقول ما هو المورد الداخل في عمل الأصحاب وما هو المورد ماذا الخارج. ولما كان الدليل لبيا فيقتصر فيه على القدر متيقن، فيخرج عن الاستدلال بالسيرة كل مورد مشكوك التمسك. فلا نعرف هل الأصحاب كانوا يتمسكون بظهور الرواية عندما يحتمل وجود قرينة لم تصل إليهم أم لا؟ لا يوجد لفظ حتى نقول اللفظ مطلق فحينئذ نعلم. بينما في سيرة العقلاء وإن كان الأمر كذلك، بمعنى أن السيرة دليل لبي، لكن الفرق أنه في سيرة العقلاء نريد أن نستدل من واقع السيرة الذي نعايشه وندعي عدم وجود طريقة أخرى للعقلاء في زمن صدور النص حتى نثبت ماذا؟ معاصرة السيرة. فإذا رجعنا إلى واقع السيرة التي نعايشها نجد أن هذه السيرة قائمة على الإطلاق، لأننا نتمسك بإطلاق السيرة. مرارا أقول فرق بين أن نتمسك بإطلاق السيرة وبين قيام السيرة على الإطلاق. توضيح ذلك، الآن أحدنا إذا جاءته رسالة، جاءته رسالة مركبة من ورقة واحدة، احتمل أن يكون هناك ورقة ثانية سقطت من هذه الرسالة، ولعله يوجد فيها قرينة ماذا؟ تصرف الكلام عن ظاهره. لا نبالي بهذا الاحتمال. نعم، شوف فرق، مرة نقطع بسقوط ورقة من هذه الرسالة، كلامنا كلام نشك في سقوط ورقة، في صورة القطع بسقوط ورقة يكون من باب الشك في قرينية الموجود. تفهمنا؟ كلامنا ليس في الشك في قرينية الموجود، كلامنا في الشك في وجود القرينة. فرق، مرة يقول المتكلم رأيت أسدا ونحتمل أنه قال يقود السيارة لكني لم أسمع، هذا شك في أي شيء؟ في وجود القرينة. ومرة لا، قال رأيت أسدا يقف بالباب، شككت أن هل يقف بالباب، هل هي قرينة على إرادة الرجل الشجاع؟ هذا شك في قرينية موجود، كلامنا في الشك في قرينة، أما الشك في قرينية الموجود لا شك ولا ريب، العقلاء يتوقفوا. فإذا أحدنا إذا وصلت هذه الرسالة واحتمل وجود ورقة ساقطة تصرف الكلام عن ظاهره لا يبال. إذا سيرة العقلاء قائمة على الإطلاق، بقيام السيرة على الإطلاق حينئذ نستطيع أن نقول يصح التمسك بأصالة الظهور في هذا المورد الذي قامت عليه السيرة، بينما هذا الشيء كان مفقودا في سيرة المتشرعة، لأنه في سيرة المتشرعة لا نريد أن نستكشف الواقع السابق من الواقع الموجود، وإنما ننتقل إلى الواقع الموجود. الواقع الموجود لا يوجد عندنا إلا نقل تاريخي أن الأصحاب كانوا يعملون بهذه الروايات، أما مقدار ما كانوا يعملون ومقدار ما كانوا يتوقفون لا نعرف، بخلافه في سيرة وقال نريد أن نستكشف من الواقع الموجود أنه كذلك في زمن صدور النص. والواقع الموجود أمامنا نشاهد أن العقلاء لا يبالون باحتمال وجود القرينة. صار واضح المطلب؟ إذن هذا هو الفارق بين الاستدلال بسيرة المتشرعة وبين الاستدلال بسيرة العقلاء فيما نحن فيه. نقرأ هذا المقدار. يقول: وقد يلاحظ، طبعا هذا الفارق أداه المصنف بصورة إشكال على الاستدلال بسيرة المتشرعة. وقد يلاحظ على الوجه الأول أن سيرة المتشرعة وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على العمل بظواهر الدليل الشرعي، أصل الانعقاد ثبت، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك، طبعا ليس المقصود من الشواهد التاريخية يعني كتاب تاريخي نقل لنا ذلك، ولو عن طريق رواية، ولو عن طريق رواية مثل رواية لنصر الطفول أن فلان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عندما أخبر أهل خراسان رواية كذا وكذا عن الإمام الصادق مثلا عليه السلام فعلوا كذا وكذا، هذا يصدر عليه نقل تاريخي، كل شيء مقصود من النقل التاريخي كل شيء يدل على أنه في الزمن الماضي كانوا يعملون بظواهر الكلمات، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد. طبعا لابد أن يقصد جميع موارد الشك، جميع موارد الشك. فليش؟ لأنه إذا قصد جميع الموارد حتى موارد اليقين بإرادة الظاهر هذا خارج عن محل الكلام، لا تجد فيه أصالة الظهور، وإن كانت العبارة لا تعطي هذا الشيء. فهناك حالات قد تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة، فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة في خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة. مشهور بنوا على ذلك، مع أن هذه السيرة المتشرعية لا تثبت هذا البناء. وهنا نقول إن مدرك الحجية إذا كان هو السيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين، فكيف نستطيع أن نتأكد أنها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات؟ إذا كان مدرك المشهور في حجية الظهور سيرة المتشرع فيرد عليهم هذا الإشكال. نعم، لا يرد الإشكال عليهم لو كان المدرك هو سيرة العقلاء. لذا يقول: وأما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا. الوجدان العقلاء يعني ما نجده أمامنا، ومع عدم تغير السيرة العقلائية نعمم فعلى هذه الحالة. وفعلا الآن هكذا كما مثل في مثال الرسالة. لكن الإخوة ينبغي أن يلتفتوا ويفيدهم هذا الشيء في المستقبل إلى نوعين من سير العقلاء. هناك نوع من سير العقلاء، بشكل عام سير العقلاء في حد ذاتها ليست حجة، لابد أن نستكشف ماذا؟ إمضاء ورضا الشارع كما ذكرنا مرارا. النوع الأول من سير العقلاء الذي يستكشف الإمضاء والرضا فيه عن طريق عدم الردع فقط. إذا سير للعقلاء القائمة على العمل بأمر معين واستكشفنا قبول الشارع من عدم رده، هذا نوع من السير. وهناك نوع من سير العقلاء يستكشف الإمضاء من دليل لفظي. مثلا سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الواحد، خبر الثقة. هذه السيرة ليس فقط نستكشف الإمضاء من عدم الرادع، بل يوجد دليل على دليل لفظي على الإمضاء، وهو آية النبأ مثلا، وهو الروايات المتقدمة مثلا. أنا باعتقادي يوجد فرق بين هذين النوعين من السيرة. يعني لو فرضنا يوجد مورد، الفرق هنا يظهر، لو فرضنا يوجد مورد مشكوك أن السيرة هل تشمله أو لا تشمله، في النوع الأول من السيرة لا نستطيع أن نثبت حجية السيرة في هذا المورد. ليش؟ لأنه مشكوك بحسب الصف، وسيرة دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن والقدر المشكوك يخرج. أما في المورد الثاني، في المورد الثاني لو فرضنا يوجد مورد مشكوك لا نعرف العقلاء يعملون أو لا يعمل أو لا يعملون، إذا كان دليل الإمضاء، لأنه في المورد الثاني قلنا دليل الإمضاء ما هو؟ دليل لفظي. إذا كان دليل الإمضاء له إطلاق بحيث يشمل هذا المورد المشكوك، باعتقادي يمكن أن نعمم على المورد المشكوك. أما تفصيل البحث ولم أجد من تعرض لهذا المطلب. هناك فرق إذن بين هذين النوعين من السيرة. السيرة التي يستكشف إمضاؤها عن طريق مجرد عدم الرادع، وسيرة يستكشف إمضاؤها عن طريق دليل لفظي. مثلا لو فرضنا هكذا، شككنا أن العقلاء هل يعملون بخبر الثقة في مورد يوجد ظن غير معتبر في حد ذاته على الخلاف. مثلا جاء لي خبر ثقة يقول لي النبيذ حلال، خبر ثقة يقول النبيذ حلال، وفي مورد النبيذ يوجد القياس، قياس ماذا يقول؟ النبيذ حرام، لكن القياس أمارة غير معتبر. في مثل هكذا مورد هل العقلاء يأخذون بكلام خبر الثقة؟ يعني في مورد يوجد ظن غير معتبر على الخلاف، هل يأخذون العقلاء بخبر الثقة أو يتوقفون؟ شكك، لم نعرف. فإذا كانت سيرة العقلاء من قبيل النوع الأول الذي استكشفنا الإمضاء فيها من مجرد عدم الرادع، نقول هذا المورد المشكوك لا تشمله السيرة، لا نستطيع أن نقول خبر الثقة حجة فيه لأنه خارج عن القدر المتعق. أما مع وجود إذا كان سيرة العقلاء من المورد الثاني، مثلا قال الإمام ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقات، وهذه الرواية كما تلاحظ ماذا؟ مطلقة. صحيح هذا الدليل إمضاء للسيرة وليس تأسيس لمطلب جديد، لكن يخفى على الناس عندما يلاحظون هذا الدليل، ليس كل الناس يتوجهون أن هذا الدليل إمضائي وليس دليل تأسيسي، فلذا قد يسيرون الناس معه بناء على إطلاقه، فلو لم يكن مرضيا لدى الشارع عليه أن طبعا الآن لا تناقشني في هذا المثال باعتبار أن المثال أصل القياس الشارع المقدس ماذا ألغى وشدد النكير عليه، يقول طبعا عدم العمل بهذا الموضع أو عدم المبالاة بالقياس لأجل تشديد الشارع، هذا بحث آخر تفهمنا. أما لو مع عدم وجود هذه الروايات لنفترض لا يوجد دليل على اعتبار القياس، خب فإذا جاء الدليل الإلغاء وكان مطلق يشمل هذا المورد حتى لو كانت السيرة نشك في شمولها لهذا المورد، حينئذ نستطيع أن نعمل. فأرى هناك فرق بين هذين النوعين من السيرة، وهذا ينفعك في المستقبل في موارد كثيرة وإن لم يكن العلماء قد تعرضوا له. هذا إذا الملاحظة التي سجلها المصنف رحمة الله عليه على سيرة المتشرع. هو هكذا لكن لا يرد علينا هذا الإشكال أن هذا الدليل اللفظي باعتبار أنه إلغائي وليس تأسيسي فيقتصر على مقدار المضى، ومقدار المضى هو القدر المتيقن. نقول صحيح وإن كان دليل الإلغاء هذا شأنه، لكن لما كان الناس لا يلتفتون، المخاطبون لا يلتفتون إلى هذه الدقة تفهمنا، فحينئذ قد يجرون على وفق إطلاق الدليل الإلغاء. مين يلتفت لو لم نأتي وندرس في الحوزة، مين يلتفت أن هذا دليل إمضاء ودليل إمضاء يكون بمقدار المضى؟ من يلتفت إلى ذلك؟ قد إشبه ليكم غير التنسل في السيارة هو هكذا يعني التتميم أي محل الخلاف تتميم لا هو تمسك بالسيرة لكن عن طريق تتميمها بالدليل اللفظي، لأن الدليل اللفظي المفروض فرضناه دليل إمضائي وليس دليل تأسيسي، فقدنا تمسك بالسيرة بتتميمها بهذا الدليل اللفظي. فبالوجدان أنا أشعر أنه يوجد فرق بين هذين النوعين من السيرة، السيرة التي ثبت إمضاؤها عن طريق عدم الردع، يعني عن طريق ما معنى عدم الردع؟ يعني عن طريق السكوت لم يتكلم الشارع شيئا، وبين سيرة ثبت إمضاؤها عن طريق الكلام. هناك فرق بالوجدان بين هاتين السيرتين. خب أما بالنسبة لسيرة المتشرع لسيرة العقلاء فقد نوقش الاستدلال بالسيرة بتسجيل ملاحظتين. الملاحظة الأولى بعد الصدفة نفس الشيء اللي ذكرناه الآن في القياس، لكن أنا ما ملتفت إلى البحث أصلا. الملاحظة الأولى هكذا، أنه لنفترض كان ظاهر كلام المولى يدل على حلية النبيذ مثلا، هكذا سأل شخص الإمام عليه السلام عن شرب النبيذ فقال الإمام لا أحب أن تشربه، وصيغة لا أحب ظاهرة في أي شيء؟ في الشرب أو في الكراهة؟ في الكراهة لنفر لا أريد الناقش في المثال، وهي فعلا ظاهرة في الكراهة، لا أحب ليست صيغة ماذا نهي وتحريم وتشديد. فإذا استفدنا من هذه الرواية أن النبيذ مكروه، ظاهر هذه الرواية كراهة النبيذ، لكن في مورد هذا الظهور يوجد عندنا عمارة غير معتبرة تدل على ماذا؟ تدل على حرمة النبيذ، لأن المقتضى القياس ماذا؟ أن النبيذ يشبه الخمر، فالخمر حرام، إذن فالنبيذ حرام، ليس هذا هو القياس الذي يعبر عنه بالمنطق بماذا؟ بالتمثيل. إذن في مورد هذا الظهور يوجد أمارة غير معتبرة، أمارة غير معتبرة على الخلاف، وإلا لو كانت أمارة معتبرة يقع التعارض بين الأمارتين يتصرفان، إذا لا يوجد مرجح. كلامنا في الأمارة غير معتبرة في هذا المورد فيها. وكان العقلاء يبالون بتلك الأمارة، كما لو فرض أن العقلاء يعملون بالقياس، كما لو فرض أن العقلاء يعملون بالقياس. وفعلا العقلاء في كثير من الموارد يعملون بالقياس، فالشاهد على ذلك حكم الأنساب فيما يجوز أو لا يجوز واحدة بالقاعدة العقلائية. إذا العقلاء يعملون بالقياس لكن الشارع لا يعمل بالقياس، فإذا أمارة غير معتبرة. ففي مثل هذا المورد، يعني البحث الكلي، أنه إذا قامت أمارة غير معتبرة على خلاف الظهور، فهل يعمل العقلاء بهذا الظهور أو لا؟ فإذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن ونخرج المقدار المشكوك. فإذا نقول للأصول الذي استدل بسيرة العقلاء، أنت لا تستطيع أن تثبت حجية الظهور في مورد توجد أمارة غير معتبرة على الخلاف، فدليلك ناقص. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول حاصله أنه في خصوص المثال الذي مثل، وهو مسألة القياس، في خصوص هذا المثال ينبغي أن يقال أنه بإسقاط الشارع المقدس للعمل بالقياس، معنى ذلك أن القياس لا يمكن أن يقع وسطا في سلسلة استنباط الحكم الشرعي. إن الدين إذا قيس محرم، أن القياس لا يقع مقدمة في طريق استنباط الحكم الشرعي، فالقياس فالشارع ألغاه عن الاعتبار. بما أن الشارع قد أسقطه، فلو رفعنا اليد عن الظهور ببركة القياس لكان معنى ذلك أنه في طريق الدين استفدنا من القياس، والحال أن الشارع ماذا يقول؟ الدين إذا قيس محق. فإذا القياس هذا الأمر غير المعتبرة لا توجب رفع اليد عن ماذا؟ عن ظاهر كلام المولى. صار واضحا؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره المصدر أنه قد ذكرنا في الحلقة السابقة، وأشرنا إلى ذلك سابقا في بحث السيرة إشارة سريعة، خلاصة المطلب أن السيرة عبارة عن أي شيء؟ عن عمل، عن فعل. هذا الفعل وهذا العمل في حد ذاته ليس بحجة، وإنما يكتسب حجيته من أين؟ من إمضاء الشرع. ما هو المنضى بإمضاء الشرع؟ تارة يكون المنضى هو العمل على إجماله، فحينئذ بما أنه مجمل العمل لا نعرف هل عملوا في هذا المورد أم لم يعملوا، نقتصر على القدر المتيقن كما هي القاعدة في المجمل. أما لو قلنا المنضال ليس هو هذا العمل الثابت حتى يقال إنه مجمل، المنضى هو النكتة الارتكازية التي هي وراء العمل الثابت. مثلا في بحث العمل بخبر الثقة، المنضى ليس هو عمل العقلاء بخبر الثقة حتى إذا شككنا يعملون أو لا يعملون نشك في الإمضاء وعدمه. المنضى هو النكتة الارتكازية التي وراء العمل بخبر الثقة. مثلا لنفترض أن العقلاء إنما يعملون بخبر الثقة بمناط الكاشفية، فيكون المنضى ما هو؟ هو كاشفية خبر الثقة. ففي كل مورد يوجد كاشفية لخبر الثقة يكون منضى حتى لو شككنا في عمل العقلاء، لأن المنضى ليس هو هذا العمل الصامت حتى يقال هذا العمل مجمل، ليس كاللفظ له إطلاق. فإذا المنضى إذا كان هو هذا العمل الصامت حينئذ لا يرتفع الإشكال المتقدم، لأن هنا نشك أن العقلاء عملوا أم لم يعملوا، فالعمل المشكوك لا معنى لإمضائه. أما لو كان المنضى هو النكتة الارتكازية وراء هذا العمل، لماذا العقلاء يعملون بالظهور؟ إذا قلنا يعملون بالظهور لكاشفية الظهور ولوجود اقتضاء الحجية له وهو الكاشفية، فحينئذ في كل مورد يوجد ظهور يوجد ذلك الاقتضاء، ولا يرفع اليد عن تأثير المقتضي إلا بماذا؟ إلا بثبوت مانع. والمفروض أن القياس عبارة ماذا؟ معتبرة أو غير معتبرة؟ غير معتبرة، يعني مانع غير معتبر. المانع غير المعتبر لا يرفع اقتضاء المقتضي. الذي يرفع اقتضاء المقتضي ما هو؟ المانع المعتبر. ومن هنا قيل أن لا حجة لا يعارض الحجة، لا يمانع. ما معنى يعارض؟ يعني لا يمانع، لا يمانع. فلما كان المنضى هو النكتة الارتكازية، النكتة الارتكازية موجودة في هذا الشيء، فيعمل به ما لم يرد مانع معتبر يوجب رفع اليد عن تأثير ذلك المقتضي. هذا هو الجواب الثاني الذي يذكره المصنف. نقرأ. وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران، ما زال الكلام في الأمر الأول. أحدهما أنه قاصر عن الشمول لموارد وجود عبارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا كالقياس مثلا، لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور، يعني يريد أن يقول أن هذا مثال فرضي لا تأتي وتناقش أن العقلاء يعملوا أو لا يعملوا، هذا بحث آخر. لو فرضنا أنهم يعملوا ماذا نفعل؟ فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة القائمة على الخلاف، لا يمكن إثبات حجية الظهور في السيرة العقلائية، لأنه نشك أن العقلاء في مثل هذا المورد يعملون أو لا يعملون، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا، لأنه إذا في مورد الشك تنتفي فعلية العمل. اللهم، هذا الجواب الأول اللي ذكر تحت عنوان ماذا؟ اللهم، إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها، إسقاط ماذا؟ العبارة غير المعتبرة عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار. طبعا أنا أقصد الخراساني رحمة الله عليه يميز بين سقوط العبارة بدليل خاص مثل ماذا؟ مثل القياس، وبين سقوط العبارة عن الاعتبار بدليل عام مثل ماذا؟ مثل الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية لم يقل الدليل على حجيتها، ولم يقل دليل خاص على عدم حجيتها بعنوان شهرة فتوائية، وإنما لماذا ليست حجة؟ للدليل العام، وهو أن كل ظن لم يقل دليل على اعتباره ماذا يكون؟ حجة أو غير حجة؟ غير حجة. فيرى أن ما كان من قبيل الأول ليس له تأثير مثل القياس، وما كان من قبيل الثاني له قد يكون له تأثير. ولكن الصحيح أن هذا الكلام إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الصابت للعقلاء، غير أنك عرفت في الحلقة السابقة أن الإمضاء يتجه إلى النكتة المرتكزة التي هي أساس العمل، وهي في المقام الحجية الاقتضائية للظهور الناشئة من أي شيء؟ من كاشفيته عن المراد. فلا لا يرون أنه كاشف أو الظهور اعتبارا لهم، يعني يرون أنه لا في حد ذاته كاشف، في حد ذاته كاشف، بس بالنسبة لهذا المورد يوجد مانع، يوجد مانع. هذا المانع المفروض أنه غير معتبر، غير معتبر عند الشارع. فإذا لابد أن ننظر إلى الكلية حينئذ، وأن ننظر إلى ماذا؟ إلى أنه فيصبح موردنا من مصادق، هكذا نعرض على العقلاء أنهم أيها العقلاء لو كان هناك ظهور وقامت عليه أمارة غير معتبرة ماذا تفعلون؟ يعملون بالقياس، لكن بالنتيجة المطلب الكلي، المطلب الكلي الذي هو القياس أحد مصادقي أن عبارة غير معتبرة قامت عليه، فالعقلاء ماذا يفعلون في هذه الصورة؟ إذا كنا نشك لا نستطيع أن نتمسك بسيرة العقلاء. يقول المصنف أن هذا إذا كان المنبى العمل الصامت، أما لو كان المنبى هو النكتة الارتكازية لهذا الأمر الكلي فحينئذ يصح التمسك بسيرة العقلاء. والمفروض عدم حجية الأمارة على الخلاف شرعا، فيتعين العمل بالظهور. هذا هو ما يرتبط بالإشكال الأول. خب تمرين للبيت إخوان، أنا قد قلت الآن مطلب عن أخذ فرقت بين القياس وبين مثلا الأمارة غير المعتبرة بالدليل العام لا بالدليل الخاص. أين يوجد هذا البحث في الكفاية؟ هذا البحث أين يوجد في الكفاية؟ نعم ما أخذ فتش هذا البحث أين يوجد في الكفاية؟ ومن يجيب عن هذا السؤال له جائزة شجرة في الجنة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يسجل على الاستدلال بسيرة العقلاء، ينشأ هذا الإشكال من وجود فرق بين ديلن الشارع كمتكلم وديلن الشارع وديلن العقلاء كمتكلمين. ما هو هذا الفرق؟ لاحظ أن العقلاء كمتكلمين فيما بينهم ليس من دأبهم الاعتماد على القرائن المنفصلة، ليس من دأب العقلاء أن يعتمدوا على القرائن المنفصلة. يعني إذا سيد عنده عبيد الآن يقول لهم أمر ثم بعد شهر يأتيهم بقرينة منفصلة، هذا ليس ديدا المتكلمين من العقلاء. بينما الاعتماد على القرائن المنفصلة ديدن للشارع المقدس. نلاحظ رواية مطلقة عامة يذكرها النبي صلى الله عليه وآله يخصصها الإمام العسكري عليه السلام. إذن عند الشارع الاعتماد على القرائن المنفصلة أمر ماذا؟ متعارف. بينما عندما عند العقلاء الاعتماد على القرائن المنفصلة غير متعارف. فمع هذا الاختلاف بين الشارع وبين العقلاء فحينئذ لا نستطيع أن نقول أنه لأجل أن العقلاء يعملون بالظهور إذن الشارع المقدس أيضا يرضى بأن نعمل بالظهور، لأن مجال عمل العقلاء في مورد لا يعتمد فيه على القرائن منفصلة، بينما مجال عملنا في ظواهر كلمات الشارع هو في مورد يعتمد فيه على القرائن منفصلة. واضح الإشكال؟ يقول والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه أساسا لاكتشاف المراد في أي متكلم، في المتكلم الاعتيادي الذي ينظر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة، والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة، وتوجد حالات مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها. الجواب عن هذا الإشكال يأتي والحمد لله رب العالمين.